لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، قدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر القدر لا يعني إلغاء الشرع. هذه القضية القديمة الحديثة التي لا تزال سببا لضلال كثير من الناس، بل هي سبب إلحاد كثير من رؤوس الملحدين. يعني ماركس سبب كفره هذه القضية، قضية أنه ذكر القدر فكيف يأمر وينهى شرعا إذا كان هو الرب الخالق لكل شيء، والعباد هو خلقهم سبحانه وتعالى وأعمى لهم، فكيف يأمرهم وينهاهم؟ فالحل عنده إذن إنكار وجود الله، ثم أن الدين تطور عنده إلى أن يكون أفيون الشوم. القضية دي قضية ذات خطورة بالغة. الزنادقة من الصوفية هذه القضية أيضا عجزوا عن فهمها، فغلبوا جانب القدر وشهود الحقيقة الكونية، فعندهم أن من شهد هذه الحقيقة لم يعد عنده استحسان حسنة واستقباح سيئة، لأن كل ذلك بأمر الله عز وجل الكوني، ولا يوجد شر في أفعاله. نعم، لا شر في أفعال الله ولا في أسماء الله ولا في صفات الله، لأنه عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله في يديك والشر ليس إليك. هذا كلام واجب الاعتقاد، ولكن هناك فرق بين فعل الله تقدير الله وبين مفعوله ومخلوقه. من خلقهم الله، فمن قدر الله وجود الشر منهم، هذا ليس شرا في تقديره، ليس شرا في فعله، لكن الشر ينسب إلى من فعله وقام به هذا الشر، فهو الشرير، ليس الذي خلق الشر وخلق الشرير أو خلق الأشرار. خلق الله للشر وللأشرار ليس شرا، لأنه سبحانه وتعالى قدره بعلم وحكمة لتوجد أنواع من العبودية في مقاومة ومدافعة هذا الشر ومجاهدته والصبر على البلاء الذي يصيب أهل الخير من قبل أهل الشر. لذلك هذه القضية لا بد أن تفهم أنه ليس أن الله قدر المقادير معناه أن الله يرضى بكل ما قدر، بل أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهو يحب طاعته وهو يكره معصيته، ويحب من أطاعه ويكره من عصاه. وليس أن شهود القدر يجعل العبد لا يرى استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، كما يقول الهروي: إن مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعود جميع ذلك إلى معنى الحكم. إن هو بيشهد كل ده صادرا من الحكم، صادر عن الحكم الإلهي بأن يكون كذا. طب شهادة ذلك إزاي تزيل عنك أن هذا الأمر محبوب لله وأن هذا الأمر مبغوض لله، كما بيّن عز وجل في كتابه: والله يحب المؤمنين والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين. وقال ذلك بأنهم، قال عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الآية دي اللي تأملها يبقى فيها رد على الجبرية ورد على الذين يعني ينفون صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل ذكر العذاب معطوفا على الغضب واللعن، فالله غضب عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. يبقى المعتزلة بيقولوا اللي هم قدرية في هذا الباب، لكن المعتزلة بيقولهم في هذه الصفة وكذا الأشاعرة أن نفس العذاب هو الغضب، ربنا عطف فقال وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم إيه؟ جهنم. يبقى ليست جهنم هي غضب الله، قد تسمى كذلك لكن على المعنى الذي نشأ عن الصفة وليس أنه ذات الصفة. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي وأعذب بك أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. يعني إن الجنة رحمة يعني أن الله عز وجل خلق الرحمات ومن ضمنها أعظم الرحمة الجنة، فالرحمة صفة مخلوقة مضافة إلى الله إضافة الملكية والتشريف لها ولأهلها، وليس أنها الصفة القائمة بالله لأن الخلق لا يحلون في الله عز وجل. الغرض المقصود في هذا الباب أن الله عز وجل ذم الكفار والمنافقين، يبقى إزاي نقول إننا لا أستحسن حسنة ولا أستقبح سيئة؟ لابد أن أستحسن من فعل ما أمر الله عز وجل به، وأستحسن الحسنات كلها، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات. وأنت لو مؤمن بالقرآن لازم هيتسع قلبك لاستحسان الحسنة واستقباح السيئة، لأن الله عز وجل جعل الحسنة محمودة عنده وأهلها محمودين، وجعل السيئة قبيحة عنده وأهلها هو عز وجل يعذبهم ويغضب عليهم. قضية التسوية بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، المعتزلة جعلوا أنه ليس هناك إلا إرادة شرعية فقط، وأنكروا إرادة الله عز وجل الكونية التي تتضمن تقدير المقادير وإرادة الله عز وجل وقدرته على أفعال العباد الاختيارية وخلقه لأفعال العباد، بعد إثبات اللي هتأتي إن شاء الله في الفقرة القادمة، بعد إثبات علمه وكتابته المقادير. المعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية جعلوا الإرادة كلها إرادة شرعية فقط، الله لا يريد إلا طاعته ولا يريد أبدا السيئة، ولذلك عندهم إنكار، ما أمنوش بقدر الله خيره وشره، احنا لازم نؤمن بالقدر خيره وشره، فهم قالوا لا ما فيش إلا الإرادة الشرعية. عارفين زي المثل المشهور بتاع المدرس التلاميذ، المشكلة اللي بيخلي فيها المدرس ده، أولا قال للأولاد لازم كلكم تجاوبوا صح، وقعد يحفظهم طول السنة يجاوبوا إيه صح، وما عندوش إرادة في إن واحد منهم يسقط، ما عندوش قدرة إنه يخليه يجاوب غلط كويس كده، ولكن وما عندوش إلا أنه أمرهم بالإجابة الصحيحة، وهو عارف بس إنهم هيجاوبوا غلط، في بعضهم هيجاوبوا غلط. المثل ده بينفي الإرادة الكونية وبيجعل الإرادة إرادة إيه؟ شرعية فقط، إن كلكم تجاوبوا صح. هذا الأمر في الحقيقة هو اعتقاد المعتزلة، اعتقاد القدرية الذين نعم يثبتون الكتاب العلم والكتابة، لكنهم ينكرون الإرادة الكونية والمشيئة الكونية والتي معها ولابد أن نثبت ذلك الأمران معا، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يعني الشيخ جمع الأمرين في هذه الفقرة، وده مهم جدا، إن لازم نعلم أن الله أمر العبادة بطاعته ونهاهم عن معصيته مع تقدير المقادير، ويحب من أطاعه ويبغض من عصاه، كما وردت أدلة الكتاب والسنة في إثبات حب الله للمؤمنين وبغض الله للكافرين. كراهيته لفعل المنافقين كما قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم، قال عز وجل: ولو علم الله، قال عز وجل: لو خرجوا فيه، قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا كره الله بعثهم؟ لأن بعثهم لم يكن امتثالا لشرعه، بل لو كانوا خرجوا لما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، لأسرعوا بينكم في الإفساد، لأسرعوا بالإفساد بينكم، ولا أوضعوا أسرعوا خلالكم، يعني بينكم أي بالإفساد، يبغونكم الفتنة، يبغون انتشار الفتن في المسلمين، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لقولهم مجيبا يحسن الظن بهم فيسمع لقولهم، أو فيكم سماعون لهم يسمعون لأجلهم وينقلون لهم الكلام، وذلك على سبيل يعني تعريفهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جلوس هؤلاء أنفع للمسلمين. قال: وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. طب كان الأمر الشرعي لهؤلاء المنافقين ضمن كل المؤمنين: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله. والأمر الكوني كان إيه؟ اقعدوا مع القاعدين. عشان كده لازم نفرق بين النوعين من الأوامر. الخلط بينهما حجة المشركين، وإنكار أحدهما كما ينكر المعتزلة الأمر الكوني، والجبرية بيقولوا الأمر الكوني هو الأمر الشرعي، مش ربنا اللي خلقهم، يبقى خلاص راضي بفعلهم. اللي يقول على النصارى واليهود ومشركين يقول مش ربنا اللي خلقهم، تخلوا 7 مليار كومبارس، ده اسمه ايه ده، احمد كريمة بيقول يعني انتوا تقولوا ان فيه كل دول هيخشوا النار ليه 7 مليار كومبارس؟ ده كلام كفر ناقل عن الملة، لان ربنا عز وجل هو الذي حكم بمن المؤمنين ومن الكفار. وانتوا يعني ايه كومبارس؟ يعني موجودين في الخلفية بس، يعني ما لهمش لازمة، نعوذ بالله. في الحقيقة أنهم خلقوا لأجل العبودية، شرعا أمروا بالعبودية، ولما لم ينفذوها كانت العبودية لأهل الإيمان فيهم، بأن يجاهدوهم، يأمروهم، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، ويجاهدونهم في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يبقى هيتخذ شهداء إزاي؟ يبقى كل دي عبودية، هم اتخلقوا لعبودية الله بس من غيرهم، لما أبوا أن يجعلوها إيه؟ من أنفسهم. فالقضية دي قضية ذات خطورة بالغة. هم عندهم إن أبو لهب صحيح إنه خالف الأمر الشرعي، بس قال: يا رب أنا أطعت أمرك الكون. فيوم ربنا يوم القيامة يقول له: خش الجنة. حد يقول له: لأ ده أنت بتكذب القرآن، خد بالك، مش أنت بتقول له لأ، ما انت بتكذب القرآن، لأن ربنا قال: سيصلى نارا ذات لهب، لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له: تبا لك لهذا جمعتنا. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، إنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليه، فأخبر الله عز وجل أنه سيصلى نارا ذات لهب، ولهذا مات على الكفر ولم يهديه الله عز وجل. كما هذا من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده ما كانش اللي يعني عبد الله بن أبي أمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا إلى آخر الآيات. ومع ذلك ربنا ما وعدوش بالنار، واهتدى في آخر الأمر يوم الفتح في غزوة الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وسبحان الله ظل النبي صلى الله عليه وسلم منقبضا لا يريد أن ينظر إليه، ولكن لا يستطيع أن هو يعاقبه، خلاص جاء تائبا. حتى قالت له أم سلمة: لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. ابن عمه أبو سفيان بن الحارث اللي ظل يهجوه 20 سنة، سبحان الله، والهجاء من ابن عمه، ابن عمه لازم زي ما بيقول أبو سفيان ابن عبد الحارث، أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، ظل يهجوه 20 سنة، وده مؤثر جدا عند العرب إن أعلم الناس بمين؟ أهله وقرايبه، فالهجو منه شديد. وكذلك إيه؟ ابن عمته، لأنه كان أخو أم سلمة من أمها. وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقال له فقال لها: أليس هو الذي قال لي بمكة ما قال؟ كأنها لسه الغيب، ما فتحت مكة وفي قلب الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ حزن من أن يقول له ذلك ابن عمته اللي يقول له كده. ونسأل الله العفو والعافية. وبعدين يعني أحسن إليهما، ويعني لما حسن إسلامه. الغرض المقصود إن ما ينفعش الناس اللي بنقول اللي بيقولهم إن الأوامر الكونية هي إطاعتها وعدم معارضتها كما يسمون هو أمر شرعي واجب، زي ما علي جمعة بيقول في كتاب الوابل الصيب إن من حفظ الدين عدم معارضة الله في إرادته الكونية، ولذا يجب حفظ جميع الأديان وليس فقط حفظ دين الإسلام. نص في منتهى العجب كيف صدر إن الأديان كلها يجب حفظها لأنها من إرادة الله الكونية. هو إرادة الله الكونية أن توجد ليجاهدها المؤمنون بالدعوة بالقرآن ثم بالسيف والسنان والقول واللسان واليد والسنان لنصرة دين الله عز وجل. يبقى الدعوة إلى الله هو العبودية الواجبة، هو ده الواجب. مش الواجب إن أنا أحافظ على شركهم، مش الواجب إن أنا أقول إن هم طالما هناك أمر كوني فهو مرضي شرعا. اللي بينكروا أصلا صفة المحبة والرضا ويؤولوها بالإرادة بيطلع الأمر عندهم كده، بيطلع عندهم الأمر إن ده إرادة كونية. ولذلك هذا الأمر لكل نفات صفات الأفعال هم مشتركون في هذا الضلال، أو إن هم عشان كده الأشاعرة جبرية في هذا الباب. ليه؟ لأنهم بيقولوا النافذ والإرادة المؤثرة هي إرادة الله فقط، وبالتالي فلا إرادة للعباد لها أثر. فالله عندهم يعذب العباد التي تفعلونها والشرك الذي تفعلونه. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إنتم ظننتم إن رضا الله في ذلك في أمره الكوني. لا، ربنا أمر أن يكون كذا مما يحبه ويبغضه. تخيلوا المنظر الفظيع ده ويقولوا إيه؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا. أخر حاجة بقى إيه؟ والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يأمر شرعا بالفحشاء سبحانه وتعالى. وإن قضى سبحانه وأمر كونا أن يوجد هذا، ولكنه يبغضه. الخير كله بيديه والشر ليس إليه. ليس إليه يعني لا يرضاه، لا يفعله، لا يتصف به عز وجل، ليس من أسمائه، وهو سبحانه وتعالى يبغضه. هو الذي عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى مع إن ده مقدر أيضا، ولكنه غير مرضي عنده، مبغوض عنده. ولذلك العلم والفقه اللي في العبارة دي كلام جميل جدا، انه ذكر القدر، قدر لهم اقدارا خلق وضرب لهم اجلا، وذكر وامرهم بمعصيته وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى لابد ندرك هذه المسألة، ان خلق الله لما يبغضه من الشر هو سبحانه وتعالى لا يعني ذلك أنه يرضاه. ولذلك قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم هي دي لو شاء الله ما أشركنا، مش الهداية هي عدم الشرك؟ أيوه هو ده فعلا، لأن ربنا بيثبت الحق الذي قالوه ويبطل الباطل الذي ادعوا. هم ادعوا أن إرادة الله في شركهم، المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية، هي رضا من الله عز وجل، فأثبت الحق أن الله هو الذي أراد ذلك، وأبطل الباطل أن الله يرضى بذلك وأن الله أمر بذلك شرعا، وأبطل أن يكون ذلك القدر حجة على الشريعة. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. يبقى ذكر هنا بعد ما ذكر في العبارة الأولى العلم والكتابة، لأن قدر لهم أقدارا دي تتضمن الكتابة، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، يبقى دي مرتبة ثالثة من مراتب القدر، أنه كل شيء يجري مشيئته. بتقديري ومشيئتي. وهي ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار، يبقى كل شيء بتقديره. وقال الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والآيات في هذا كثيرة جدا، وهذا يدل على كل شيء هذه دخل فيها ذوات العباد ومشيئة العباد وقدرة العباد وأفعال العباد، كل شيء يجري بتقديره. أكد هو على هذا المعنى العموم ده، قال الله عز وجل يوم يسحبون في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قلنا يشمل إيه ده؟ ذوات العباد وقدرة العباد وإرادة العباد وأفعال العباد. المعتزلة والقدرية كلهم عندهم إثبات قدرة الله ومشيئته في خلق الذوات، لا في خلق الإرادة والقدرة والأفعال. طب من مين اللي خلق القدرة؟ ده احنا في القدرة البشرية والإرادة البشرية مش احنا اللي بنديها لنفسنا، ده احنا بنلاقيها عندنا، ده احنا اتولدنا ما عندناش حاجة خالص، لا يد تبطش ولا رجل تمشي ولا عقل يفكر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإنسان اللي يفكر في الموضوع ده يجد هذا الأمر حقا لا شك فيه، حتى الإرادات المشيئات المختلفة بتتوجد في الإنسان واحدة واحدة. الأول عايز هوا، من ساعة ما يتربط الحبل السري والأكسجين إيه يقل من اللي هو موجود في الدم، لو قعد على فكرة 5 دقايق مخه باظ سبحان الله. الأمر ده هو عايز هوا، فيقوم ربنا يقدر له من غيظ الشيطان من بني آدم إن هو اتولد له مولود جديد، يروح جاي نفسه في جنبه، يقوم العيل إيه يصرخ، ده هو ده المطلوب. على فكرة لو ما خدش نفس وصرخ يروح جايين ضاربينه على ايه؟ النفس كانت ضعيفة، وذاك يستهله صارخا، والاستهال الصارخ ده بيفتح الرئة، وبعديها يروح جاي واخد نفسه والرئة اشتغلت. سبحان الخلاق العظيم، يعني الإرادة دي. وبعد كده يقعد يعيط عايز ايه؟ بعد ساعتين ثلاثة الجلوكوز في الدم نقص، وفي مركز في المخ بيقول له الجلوكوز نقص، احنا جعانين احنا عايزين جلوكوز. يوم يعمل ايه؟ ما عندوش حاجه غير العياط، يوم يعيط، امه يجيبوا له شويه ميه وسكر، ودلوقتي يدوا له لبن صناعي، ولغايه ما امه ايه تبدا تدي له صدرها يبقى ينزل اللبن ده، وبعدين بعد كده ايه ينزل اللبن. اللبن ده بينزل بايه؟ بخلق الله عز وجل. واحده تلاقيها مش راضي ينزل اللبن، امتنع اللبن. ربنا اللي بيخلقه سبحانه وتعالى، ده دورة عجيبة جدا عشان يتكون اللبن ده من الدم والايه والخلايا الجسم المختلف، والدم ده الذي يعني من خلاله فعلا يكون اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا. والبشر كلهم فيهم الاشياء دي، لان الفضلات موجودة في الدم، وبعدين بتخرج في الايه في الكلية، وبعضها بيخرج في البراز فضلات غير مرغوب فيها، واللبن بيخرج من ثدي الأم. طب وبعد كده الإرادة بتتكون، بعد إرادة التعرف، إرادة العلم دي، لأن ربنا خلق آدم وعلمه الأسماء كلها، بتتخلق مع الإنسان عايز يعرف. يعرف أول حاجة يعرف وش أمه، ريكوجنايز مادر، قبلها بريفير مادر، يعني الوش بتاعها أفضل من غيرها، وبعدين يدركها، بعد كده يروح لها هي ويقوم زعلان من غيرها، من اي حد تاني مش زيها ابدا. وبعدين بعد كده لما يبدا يمسك الحاجه ويحطها على بقه، وكان بقه ده هو يعني وسيله التعرف. وبعدين بعد ما يبدا يتحرك، لان في رغبه في التحرك، يتقلب يمين يتقلب شمال، وبعدين يبدا يجري ويحبي ويحبي على كبس النور، ويحبي على عايز اي حاجة يلعب بيها، وهكذا. وإرادة التملك بعد ذلك، عايز اللعبة بتاعتي، عايز اللعبة بتاعت اخوه. الحاجات دي كلها بتوجد في الانسان قبل ما يعقل. إرادة الكلام والتواصل مع الناس، يقلد شوية اصوات لغايه ما يقول بابا يبقى فرحانين جدا، يقول بابا قبل ماما. لا ابدا، هي تلقائي، لان البه اسهل من مين. الميم عايز ضم شفايف معينة فلسه ما تعلمهاش، فده الصوت بيطلع مع فتح الشفة مباشرة، لكن عايز حركة شفايف وعضلات بطريقة معينة. فهم كاتبين كده في الكتب، وده حقيقة، يعني ان بابا قبل ماما، الرغبة في التواصل والتواصل مع الناس، والرغبة في الضحك والبكاء وتوصيل المعلومة مع المشاعر اللي هو بيحسها، يضحك لما يبقى مبسوط، ويعيط لما يبقى متألم. تواصل بينه وبين الناس، سبحان الله. الحاجات دي تتخلق والإنسان ملوش تفكير، إراداته بتتوجد بعد ما يبدأ يكبر، والمعلومات بيجمعها لغاية ما يعرف يتكلم جملة عند سنتين، وعايز كذا وعايز كذا يعرف يقولها. وبعدين عند سن قبل البلوغ يبدأ التستوستيرون في الرجال والبروجسترون في النساء يرتفع. هو يعني نتعامل تحليل لطفل عنده شهور، وعنده عند 6 سنين يبدأ يرتفع يسير جدا، عند 10-11-12 يبدأ يرتفع لغاية ما يوصل عند البلوغ اللي هي أعلى قمة، ويفضل في القمة العالية دي لغاية 40 أو 50 سنة. من 50 يبدأ ينزل، و40 أحيانا يبدأ الرغبة الجنسية تقل. هو فاهم التستوستيرون ده ولا فاهمه؟ الرغبة الجنسية مرتبطة بيه، ولذلك عايزين يعملوا الكفرة اللي عايزين يغيروا الجنس يحقنوا هرمونات مضادة. كانوا يقولوا كوان كارلوس ملك اسبانيا الاخير، اخر ملك، كان عنده رغبة عارمة في النساء وبيفضح الدنيا، وكل لما يلاقي واحدة يبقى عايزها، فهو ملك. وازاي بقى هيبقى كده؟ فالدكاتره بتوعه بداوا يحقنوه بروجستيرون، فبيعمل له تفدي صحيح، بس بدا يقلل الرغبه دي، عشان ده ضد ده. فبدأ ان هو يتغير شكله حتى يبقى في مناين. سبحان الله، ما المناد بتعمل كذا حاجة، هي بتطلع دقن وشنب وتعمل رغبة جنسية. الرغبة مش موجودة ممكن يبقى فيه انتصاب ومفيش لسه مفيش رغبة، طفل صغير ممكن ينتصب. دي بتيجي بعدين لما يرتبط الاثنين ببعض، الرغبة بالانتصاب. ولذلك ادوية تلاقي غريبة، واحد يشتكي مثلا انه ما عندوش رغبة يدوله علاج هيرفع هرمون التستوستيرون، ولو انه هو ما عنده رغبة بس ما عندهش انتصاب يدوله حاجة تعمل انتصاب. دي سكة ودي سكة. فسبحان الله الرغبات دي جزما ويقينا مخلوقة، لانها كانت عدم ومش انا اللي عملتها، بدليل ان انا احيانا اجدها واحيانا ما اجدهاش، مش بمزاجي. وطول رحلتنا دي كلها كده، يبقى لازم نوقن بان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا عن الرغبات اللي هي بتتبنى عليها الارادات. هو ليه يريد المرأة الجنس الاخر وهي تريده؟ عشان حاجات اتخلقت فيهم. هو ليه عايز يأكل عايز يشرب؟ عشان حاجة اتخلقت فيه. تقول له انت دلوقتي المية قليلة في الجسم، في مركز العطش في المخ يقول له كده عشان يطلب الماء، عايز يشرب علشان المية قلت. الحاجات دي هو مش هو اللي خلقها جزما ويقينا، والرغبات كلها كذلك. والرغبات الإبليسية بتاعت إرادة العلو والفساد بتيجي برضو في الإنسان، الشيطان بيوسوس بيها، بس ربنا الذي يخلقها سبحانه وتعالى. وكل واحد مسؤول بقى عن تصرفاته، لأنه أصبح له إرادة كاملة للبلوغ. عشان كده رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم. يقول ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، نص القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الحتة دي مهمة جدا. الجويني له كلمة محاولة التوسط ما بين الأشاعرة وبين المعتزلة، وهو بيقول ان ربنا، طبعا الأشاعرة بيقول المشيئة لا مشيئة الإنسانية مخلوقة ولا أثر لها في الفعل، والفعل الإنساني مخلوق بمشيئة الله فقط. يعني بيقول المشيئة الإنسانية والفعل الإنساني، وطبعا مع المشيئة القدرة، يقول برضو مخلوقة لله عز وجل. وعلى فكرة أي عقل لابد أن يثبت ذلك، لأنه بيلاقي أن نفسه بيقدر على حاجات ما كانش بيقدر عليه، حتى الانتصاب ده مش بقدرته، ده ربنا اللي بيقدره عليه، وإيده اللي بتتحرك وإيده اللي بتمسك، دي كلها قدرات بتتخلق. فهما بيقولوا أن القدرة الإنسانية والمشيئة الإنسانية والفعل الإنساني زي ثلاث إخوات خلقهم الله عز وجل بأوامر من عنده، اتخلقوا مع بعض. أهل السنة بيقولوا الإنسان يفعل بقدرته ومشيئته، يعني قدرة والمشيئة نتج عنهم فعل، لما اقترنوا ببعض نتج عنهم فعل. القدرة والمشيئة سبب وجود الفعل، زي الأب والأم مش ثلاث إخوات. هما الأشاعرة بيقولوا اقتران، احنا اتوجدنا في زمان واحد، انا ما كنتش سبب وجودكم ولا انتوا سبب وجودي، ولا انا سبب وجود اخويا ولا اخويا سبب وجودي، بس الاب والام هما الايه السبب، وربنا اللي خلق التلاتة. ربنا خلق القدرة والمشيئة والفعل زي ما خلق الاب والام والولد، بس خلق الولد بسبب الاب والام، خلقوا منهما. فكذلك الفعل خلقه الله من القدرة والمشيئة، في قدرة موجودة وفي إرادة حصلت الحركة اللي هو الفعل. والمعتزلة بيقولوا إن دول ثلاث إخوات، حد الشباب اقتران فقط، الجبرية والأشاعرة بيقولوا ده اقتران، الجبرية خالص ما بيقولوا ما فيش قدرة ولا مشيئة أصلا، ده احنا زي الورقة والخشبة اللي الأمواج بتعملها. الأشاعرة بيثبتوا قدرة ومشيئة بس ما لهاش أثر في الفعل. في المعتزلة بيقولوا أن الإنسان يخلق فعله بقدرته ومشيئته اللي ما لهمش دعوة بإرادة الله. لذلك اللي بقول لكم الامام الجويني هو اشعري، الرساله النظاميه شهدت رجوعا عن كثير من الاشياء، الرساله النظاميه شهدت نوعا من الاثبات في كثير من الصفات، وان كان هو اميل للاثبات مع التفويض، اللي ممكن يكون تفويض كيف مع اثبات المعنى، وممكن يكون زي ما تلامذة الرازي بيقولوا ان هو لا يعني بلا بلا بلا معنى مفهوم، لا يفهم منه معنى. في القضاء والقدر توسطه قال ان ربنا خلق للعباد مشيئة، وده معنى ان هو ايه وما تشاؤون الا ان شاء الله، ولكن تفاصيل المشيئات لا يلزم ان تكون لها مشيئة مستقلة، يعني هو خلق لهم مشيئة وقدرة وخلاهم هم اللي يعملوا، يبقى هو تركهم يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم التي خلقها الله لهم. افترق عن الأشاعرة كتير لأنه أثبت أن القدرة والمشيئة بها يقع الايه الفعل، بس هو قال إنها مشيئة مجملة، المخلوقة مشيئة مجملة، فهو قرب للمعتزلة. هو صحيح أثبت إن الثلاثة مخلوقين الإرادة والمشيئة والفعل، بس ما أثبتش إن المشيئة تفصيلية، المشيئة مجملة. ابن القيم وافقه على ذلك في شفاء العليل، وضرب مثل، هو الجويني ضرب مثل قال إن الذي أجرى فرسا، لو هنخليها دلوقتي عربية، وخلاه على أعلى سرعة فمش هيقدر يوقفه بعد ذلك. ابن القيم ضرب مثل بانه ان هو دي عايز يقول ان البدايات هي بتاعت الايه بتاعت البشر، ان هما اللي بيبداوا الافعال. فبيقول ابن القيم ما اعرفش ده جايبه منين، جابه من عندهم ولا جايبه من هو اللي ذكره، ان النهر يجري في اتجاه معين ولا تحتاج كل قطرة إلى مشيئة منفردة أو مشيئة مستقلة. يبقى كأن احنا أردنا أن يجري النهر في هذا المسار ولا يلزم مشيئة لكل قطرة. الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط 100%. ربنا قال اللي يتأمل الآية يعرف انها غلط قطعا، وما تشاءون إلا يشاء الله، وما تشاءون دي فعل منفي، ينفي ما خدش مفعول ياخد المفعول المطلق بتاعه، وما تشاءون مشيئة إلا ما شاء الله، يعني أي مشيئة، لذا صفة عموم، فعل منفي يدل على العموم في كل ما يصلح له، وهنا اللي يصلح له وما تشاءون شيئا، وما تشاءون مشيئة إلا أن يشاء الله. فالمشيئة الصغيرة بتاعت طرفة العين لابد أن تكون مشيئة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هل ده يستقيم مع جرائن النهر وإنه لا يلزم مشيئة لكل قطرة؟ ده في طرفة العين الرسول صلى الله عليه وسلم مستقدرها إن ربنا ما يتركناش نفسي، وإنه يريد لنا الخير في كل طرفة عين وكل ثانية من الثواني من حياة الإنسان. إزاي دي؟ ده عشان كده تلامذة الجويني الأشاعرة القح اللي متأخرين قالوا الإمام، هم عندهم الجويني يسمى الإمام، وافق المعتزلة في القدر. هو ما فهمش 100%، هو ما قالش بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله، ما قالش أن البشر هم بيخلقوا أفعالهم، ولكن قضية المشيئة هو قال بمشيئة مجملة، ده كأنه قول وسطاني شوية ما بين المعتزلة وما بين أهل السنة، بس هو عدى خط أهل السنة إلى الاعتزال. فاهمين حاجة؟ دي مشكلة شوية، حاول التوصل دايما بين المناهج. هو مش مقتنع بكلام الأشاعرة خالص، فعشان كده عايز يدور، وهو ابتلي بعلم الكلام، هو ابتلي بان طريقته هي طريقة المنطق اليوناني فلازم يحسبها، بس هو عنده تحرر شوية. هو بقى رئيس المدرسة النظامية، المدرسة النظامية دي اللي من نظام الملك هو اللي عملها ومسكها للجويني، فاصبح هو كان رأس في كل حاجة، كان رأس في علم الكلام ورأس في الفقه، هو احد اصحاب الوجوه في مذهب الشافعي اللي يقدر يطلع وجه مختلف، وذكي من اذكياء العالم طبعا يعني وله كتب في الفقه طبعا كبيرة جدا، لكن الحته دي حتى ابن القيم اقتنع بيها. ابن القيم عنده سنة في الكتاب، يعني ثلاث مسائل دي واحدة منهم، المسألة الثانية بتاعت فناء النار، والمسألة الأولانية بتاعت الميثاق الأول اللي بيقول ان مفيش ميثاق أول، ده الفطرة. وطبعا له كلام، بس هو أنا انتهى بيه في قضية احتجاج آدم وموسى، رجع إلى الصواب وهو ان احتجاج آدم بالقدر كان بعد التوبة، بدل ما بيقول كلام ابن تيمية الصعب جدا اللي بيقول ان موسى لم يلم آدم على المعصية وانما لمه على المصيبة. وبيقول لك ازاي سيدنا موسى يلوم على مصيبة لا دخل له بها، ما ينفعش. وبعدين النصوص قطعية بان سيدنا موسى لام آدم عليه على المعصية، قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان يخلقني؟ قال بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلوموني على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلقني بأربعين سنة؟ يبقى ده نص صريح جدا في انه لامه على ايه، على المعصية، وان سيدنا محتج بالقدر على المعصية، بس امتى؟ بعد ما تاب فحج آدم وموسى. وبعدين الروايات الصريحة قال خيبتنا واخرجتنا بخطيئتك من الجنة، اهبطتنا بخطيئتك الى الارض، يعني نص صريح انه بيلوم على الخطيئة مش بيلوم على ايه، على المصيبة. ممكن شنو رب المثال بتاع المقيم بتاع النهر ده وانتقل عليه ان بعض ذرات الماء تتبخر وتصعد؟ صحيح صح والله. وبعدين في الحقيقة ده حركة ذرات الماء، واحدة طلع واحدة نازلة، والموجات اللي بتبقى عاملة كده وهي بتطلع وتنزل في مكانها، وبعدين بتمشي بعد كده في المسار وهي ماشية. لا ده كلام طبعا قطعا، الآية أهم شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبعدين إن كل شيء خلقناه بقدر، مش دي تشمل المشيئة بتاعت إن أنا أحط إيدي كده وإن أنا أرفع صبعي كده؟ لا ده جزما واقينا تشمل كل المشيئات. قال فما شاء لهم كان، ده بنص هنا كلمة شاء لهم، هي ما شاء كان عموما، بس لهم ليه؟ علشان يثبت ان افعال العباد الاختيارية داخلة تحت المشيئة. ليه؟ لان فيه المعتزلة بيثبتوا مشيئة الله، صح بيثبتوا مشيئة الله بس في الذوات بس، والجويني بيثبتها في الذوات وقدرة اجمالية ومشيئة اجمالية، والتانية طبعا الناحية التانية خالص بيثبتوا مشيئة ملهاش اثر. قال وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يبقى ربنا لا يظلم الناس لأن لهم مشيئة وقدرة بها تقع أفعالهم، فهو لن يظلمهم حين أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، مع أنه قدر لهم المقادير، مع أنه يهدي من يشاء ويعافي ويعصمه من الكفر، وبعضهم يعصمه من المعاصي والفسوق ويعافيهم من أنواع المخالفات فضلا منه عز وجل، ليس إجبارا عليه، هو سبحانه تفضل عليهم، والله ذو الفضل العظيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكل فضل من الله على مؤمن وهداية فهي من فضله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائه ورسله. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي، يبتلي بالكفر والفسوق والعصيان عدلا. إزاي عدلا؟ عدلا دي لازم نفهمها، لأن البعض بيقول عدلا أنه تصرف في ملكه، فلو عذبهم على الطاعة وأثابهم على المعصية والكفر كان عدلا لأنه يتصرف في ملكه. كلام نفرت نفوسكم منه ولا لا؟ ايه عجبكم ولا مش عجبكم؟ كلام منكر. طب الله، من ربنا قال؟ الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الله عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم. ايه معناها الحديث ده؟ عامل اشكال، هو حديث صحيح نفهمه لو ايه؟ لو عذبهم على ما قدره عليهم كونه. ما هو مفيش تأليف، دي اقوال بقالهم بيبحثوها، مش احنا قاعدين هنطلع قوك، ده بقالهم قرون بيبحثوا فيها ويجاوب واحد غلط ويجاوب واحد صح. ابن القيم هو دي منها حتة، دي اصغر شوية بس من الثلاثة التانيين، هو بيقول ان هو لو حاسبهم على نعمه وعلى اعمالهم لكان فيها من الذنوب والخطايا ما لو عذبهم عليها كان محقا، كان عدلا. هنقول الحديث بيقول لو عذب اهل ايه؟ سماواتي، اللي ربنا قال عنهم ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهيتضمن الانبياء مش كده؟ هم دول من اهل الارض، والانبياء لا يعصون الله عز وجل. قال فمن يطع الله ان عصيته، ويحك فمن يطع الله ان عصيته، لو الرسول عصى يبقى لن يطيع الله احد، واذا كذا لا يحدث. وقال عز وجل فمن ينصرني عن صالح، فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدون غير تخسير. يعني لو عصى الله برضو ده فعل منفي، لو عصى الله اي معصية لا لانتقم الله منه، وهذا لم يحدث. فعلى انه ايه؟ لم يعص الله. مال اللي فيها ذنوب واني ربي اني ظلمت نفسي وغيرها كثير، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قلنا ان دي خطأ، في خطأ نسيان ترك الاولى، يعني فتور عن الذكر. بس هم ما بيعصوش ربنا لدرجة ان هو يعصي مباشرة. وعصى ادم ربه فغوى، كانت نسيانا. لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، ساعة المعصية نسى الامر. ولذلك هو قتل الذي موسى قتل الذي قتل خطأ بنص الحديث. يبقى لابد من وجه اخر. وبعدين لو انه عصى ربنا بمعنى فتر عن الذكر المستحب يبقى يعذبه الله عز وجل على ذلك، فضلا بقى عن كلام الأشاعرة اللي هو يعذبهم على الطاعات ويخلدهم في النار اسفل السافلين لو فعل لكان عدلا، ويثيب الكفار على الكفر ويدخلهم اعلى عليين، ولكنه لم يخبر، لكنه اخبر انه لم لا يفعل ذلك. يعني عشان كده الحته اللي هم بيجيبوها من تراثهم الاشعري ويروح جايين سايبين الحته الايه؟ الاضافه اللي تمنع الكلام بتاعهم بتاع ايه؟ ابو لهب. ما حد يقول له لا، جه يقول لابو لهب خش الجنه بقى عشان انت انا نفذت امر الكوني. قال ما ابليس كده برضه، هو ابليس مش كان ربنا اللي اغواه؟ ما ربنا اللي اغواه سبحانه وتعالى، بس عمله بكبره بابائه. وهذا بمشيئة الله، ولو أراد الله ألا يوصل بخلق إبليس. بس ما نقولش إن هو ينعم إبليس ويدخله الجنة، ما هو هم يقولوا كده الأشاعرة بتوع زماننا والصوفية اللي مش عاجبهم ان عم النبي صلى الله عليه وسلم يخش النار يروحوا جايين قايلين ايه يخليه يخش الجنة في الاخر. حد يقول له لا، مش احنا واحنا بنقول ربنا، او لا ربنا اللي اخبرنا، هو قال سيصلى نارا ذات لهب، يبقى ما ينفعش ايه حد يخالف في ذلك، يبقى يكذب للقرآن اللي يقول كده. نرجع بقى ونقول طب الحديث، هنقول ربنا بيّن لنا هذا الأمر في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى لازم يحق القول لعملهم، يحق القول من الله بعذابهم بعملهم، يبقى التدمير ما بيحصلش إلا لما هم يعملوا إيه، يعملوا معاصي وفسقوا عن الشرع، خرجوا عن شرع الله، فهنا يحق القول عليهم. ولذلك القضية دي هي الجواب عن هذه المسألة، لو أراد الله أن يعذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه يجعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب، كما ورد في قصة هاروت وماروت، وأنهم كانوا ملائكة، وإحنا متأكدين أنهم ملكين ببابل، ونعرفش التفاصيل، لكن التفاصيل دي مروية عن ابن عمر لأن هاروت وماروت كانوا من ملائكة، والملائكة قالت ما أكثر فساد بني آدم، فقال الله لو كلفتكم ووضعت فيكم الشهوة لفعلتم مثل ما يفعلون. فهو قال تختارون ملكين منكم يجعل الله فيهم الشهوة، ما عادوش يوم إلا وكانوا زنوا وقتلوا طفلا صغيرا وأمره وأمرتهم المرأة والشيطان أنه شربوا الخمر فأمرهم بالشرك فأبوا، أبوا أن يشركوا، وبعدين ربنا خيرهم بين عذاب الدنيا عذاب الآخرة، فهما معلقان ببابل إلى يوم القيامة عشان ما يعذبوش في الآخرة. ده الأثر، هو أثر إسرائيلي بالتأكيد، إحنا ما عندناش، إحنا بنثبت ما جاء في القرآن من غير أن نزيد على ذلك. ملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان الناس أشياء من السحر، وهي من جنس ما يكفر به العبد، ولذا يحذرانه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة أي امتحان، فلا تكفر ولا تقبل أن تتعلم منا. وإذا أصر أمروه أن يبول فخرج شيء نور من نفسه وأصبح كافرا، فهنا يعلمانه والعياذ بالله. الغرض إن لو أراد الله، ما إذا كانت القصة دي ضعيفة مش هناخد بيها، لكن لو أراد الله أن يعذب أهل السماوات والملائكة لكلفهم بتكليفات مع ولود الشهوة يفعلون ما يستحقون به العذاب. فإذا هذا الأمر عدل من الله، يعني عدل إزاي؟ من خلال إرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم التي تقع بهذه المشيئة. ثم هو اللي أراد كده، يبقى إزاي حسبهم؟ ما هو أراد إن أنت يكون لك إرادة ومشيئة، وإنك تفعل ذلك بإرادتك ومشيئتك، مش أراد وخلاص. القضية دي مفهوم، لابد أن نفهم أن العدل هو أنه لا يحاسبهم إلا على أفعالهم التي فعلوها بإرادتهم ومشيئتهم، وهو وضع الأشياء في مواضعها، وليس مجرد التصرف في الملك. هو طبعا يتصرف في الملك كما يشاء، وده مخرج لمن لا يعقل المسائل، لكن الحقيقة التي دل عليها القرآن والسنة أنه لا يحاسبهم إلا على أفعالهم وكسبهم وإرادتهم وصنعهم، وليس أنه يحاسبهم على إرادته فقط. ليس بعلمه ولا بإرادته. أيوة صح، ليس بعلمه فقط ولا بإرادته دون إرادة منهم، اللي هو هيبقى ظلم، كما قال الله وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يبقى سمى أن يهلكهم وهم مصلحون إيه؟ ظلما، والله لا يفعل الظلم. حقت عليهم. نفهم الآية العبارة دي اللي هي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، نفهمها في قول الله عز وجل كما بدأكم تعودون. يبقى العباد من يوم ما بدأوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير يوم القبضتين، ولكن بعمل أهل الجنة يعملون وبعمل أهل النار يعملون. نفهمها في ضوء هذه الآية لأنه قال فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال، بل هذا هو عز وجل فضلا منهم. وأما الذين أضلهم فقال وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. جاب إيه؟ جاب فعلهم اللي عملوه وضلالهم انهم يحسبون انهم مهتدون. حق عليهم الضلال بفعلهم. ايوه حق عليهم الضلال بفعلهم، ما كانش ظلما منه عز وجل. يوم القيامه بيحتجوا بالقدر، ربنا غلبت علينا شقوتنا فكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هم بيحتجوا بالقدر اهو، حقت علي غلبت علينا ايه شكوتنا التي كتبتها علينا وغلبت علينا، هنعمل ايه بالعافية؟ لا مش على العافية، شوف تأمل. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. افعلكم اهي وهم داخلين على باب النار يقولون ذلك أيضا، كما قال الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يعني الملائكة تبكتهم على إن الحجة قامت ببعثة الرسل، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بيحتجوا بالقدر دلوقتي برضه ما فيش فايدة، لغاية ما يخشوا النار ما فيش فايدة. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الكبر ده فعل مين؟ فعلهم هم. بقى لازم نفهم أفعال العباد هي التي يحاسبون عليها. ما كنا في أصحاب السعيد، ولو قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد. ويقول أو في أول ما يبعث يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يعني احتجاج المشرك بالقدر مستمر وما ينفعش ولا مرة، يبقى بيقولها في القيامة وبعدين يتقرب إلى النار يوم يقولها عند على أبواب النار ويخش النار ويقولها جوه النار وما فيش ولا مرة بتنفع. فاللي حيحاول يحتج بالقدر على معصيته يعرف إنها رايحة بداهية. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نقف في هذا الجزء إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.